بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهذه هي الحلقة 12 من مادة التفسير المستوى الرابع قسم الشريعة، وفيها سيكون الحديث استكمالا للآية 3 من سورة المائدة، وهي قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فمن اضطر في مخمصة غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. والمعنى أن من دعته ضرورة إلى أكل الميتة وسائر المحرمات في هذه الآية، والمخمصة الجوع وخلاء البطن من الطعام، والخمص ضمور البطن، ورجل خميص وخمصان، وامرأة خميصة وخمصانة، ومنه أخمص القدم، ويستعمل كثيرا في الجوع. هذا المخمصة يستعمل كثيرا في الجوع. والخماص جمع الخميص وهو البطن، وهو البطن الضامر. ومنه الحديث: إن الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، والخميصة الثوب. قال الأصمعي: الخمائص ثياب خز أو صوف معلمة، وهي سوداء، كانت من لباس الناس، كانت من لباس الناس. قال تعالى: غير متجانف لإثم، أي غير مائل لحرام. قاله ابن قتيبة، وهو بمعنى غير باغ ولا عاد. والجنف الميل، والإثم الحرام، ومنه قول عمر رضي الله تعالى عنه: ما تجانفنا فيه لإثم، أي ما ملنا ولا تعمدنا ونحن نعلمه. وكل مائل فهو متجانف وجنف. وقوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات السابقة التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله، والله غفور رحيم. لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك، فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وهذا لفظ ابن حبان. وفي لفظ الإمام أحمد: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان، وهذا ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها، فخاف على نفسه الهلاك ولم يجد غير هذه الميتة، وجب عليه أن يأكل من هذه الميتة حتى لا يهلك وتموت ويموت. وقد يكون الأكل من هذه الميتة مندوبا، وقد يكون مباحا بحسب الأحوال. ثم اختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق، أو له أن يشبع يأكل منها حتى يشبع، أو له أن يشبع ويتزود. على أقوال فيأخذ منها ما يسد به الرمق، يأخذ منها ما يسد به الرمق. وكذلك اختلفوا فيما إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيدا وهو محرم، هل يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء، أو ذلك الطعام ويضمن بدله؟ على قولين هما للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه 3 أيام لا يجد طعاما كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له، ولو بعد وقت يسير اضطر إلى أن يأكل هذه الميتة جاز له أن يأكل منها. وأخرج الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة، ف فمتى تحل لنا الميت لنا بها الميتة؟ فقال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين. وأخرج أيضا أن رجلا سأل عن الحسن أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى يحل الحرام؟ قال فقال: إلى متى يروي أهلك من اللبن أو تجيء ميرتهم أو تجيء ميرتهم؟ ومعنى ذلك أنه يعني إذا تأخر هذا الأمر وخشي على نفسه الهلاك فإنه يجوز أن يأكل ولو لم يمضي عليه 3 أيام. قال تعالى: غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فالله سبحانه وتعالى أباح هذا الأمر وهو الأكل من هذه الميتة، وبين أنه غفور يتجاوز عن مثل هذا الأمر، وهو رحيم بعباده، لأنه أباح لهم أن يأكلوا من هذه الميتة حتى لا يهلك الناس قال الله تعالى بعد ذلك: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين وما قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما حرمه في الآية المتقدمة على عباده من الخبائث الضارة لمتناولها إما في بدنه أو دينه أو فيهما، واستثنى من ذلك ما استثنى في حال الضرورة، بين هنا ما أحل لهم من الطيبات، وكأن هذه الآية بيان بعد التحريم أنه جاء بيان أن هناك أمورا طيبة أحلها الله سبحانه وتعالى. سبب نزول هذه الآية، في سبب نزولها قولان: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل الكلاب قال الناس: يا رسول الله ماذا أحل لنا من هذه الأمة، يعني أمة الكلاب التي أمرت بقتلها، فنزلت هذه الآية. وهذا أخرجه الإمام الحاكم في صحيحه من حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السبب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها أن جبريل عليه السلام استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فلم يدخل، وقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جرو، يعني جرو كلب. وكذلك قصة تأخر جبريل عليه الصلاة والسلام بالوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الجرو الذي كان في فسطاط المنزل، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. أما السبب الثاني فهو أن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وزيد الخيل الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير، قال: يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب، فمنه ما ندركه ما ندرك زكاته ومنه ما لا ندرك زكاته، وقد حرم الله تعالى الميتة، فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت هذه الآية. قاله سعيد بن جبير. قال الزجاج: ومعنى الكلام يسألونك أي شيء أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وأحل لكم صيدا ما علمتم من الجوارح، والتأويل أنهم سألوا عنه ولكن حذف ذكر صيد ما علمتم لأن الكلام دل عليه. قوله تعالى: ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، والطيبات هي الحلال، وكل حرام فليس بطيب، وقيل ما التذه آكله وشاربه ولم يكن عليه فيه ضرر في الدنيا ولا في الآخرة. قال سعيد بن جبير وقال مقاتل: الطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه وهو الحلال من الرزق. وما علمتم من الجوارح. وفي الطيبات قولان، الطيبات فيها قولان، أحدهما أنها المباح من الذبائح، والثاني أنها ما استطابه العرب مما لم يحرم. فأما الجوارح فهي ما صيد به من سباع البهائم والطير كالكلب والفهد والصقر والبازي ونحو ذلك مما يقبل التعليم. قال ابن عباس: كل شيء صاد فهو جارح، كل صيد صاد فهو جارح. وما علمتم أي وصيد ما علمتم، ففي الكلام إضمار لا بد منه، ولولاه لكان المعنى يقتضي أن يكون الحل المسؤول عنه متناولا للمعلم من الجوارح من جوارح المكلبين، وذلك ليس مذهبا لأحد، فإن الذي يبيح لحم الكلب فلا يخصص الإباحة بالمعلم. وكان لعدي بن حاتم كلاب خمسة قد سماها بأسماء أعلام، وكان أسماء أقلبه سهلب، كان أسماء أقلبه سهلب وغلاب والمختلس والمتناعس. قال السهلي: وخامس أشك أقال فيه أخطب أو قال فيه والثاب. كان هذه الكلاب كانت لعدي بن حاتم كلاب الصيد، كان يستخدمها وسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق، وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح وهي الكلاب والفهود والصقور وأشباهها، كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة، وممن قال ذلك علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: وما علمتم من الجوارح، قال: هن الكلاب المعلمة والبازي، وكل طير يعلم أو يعلم للصيد والجوارح، يعني الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها. والمحكي عن الجمهور أن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب، لأنها تكلب في الصيد، تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب، فلا فرق، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، واختاره ابن جرير أن الطيور أيضا هي مثل الجوارح. وقوله تعالى مكلبين فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنهم أصحاب الكلاب، وهذا مروي عن ابن عباس، وهو قول ابن عمر وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك والسدي والفراء والزجاج وابن قتيبة. قال الزجاج: يقال رجل مكلب وكلابي، أي صاحب صيد كلاب. والثاني أن معنى مكلبين مصرين على الصيد، وهذا مروي عن ابن عباس والحسن ومجاهد. والثالث أن معنى قوله مكلبين أي معلمين. قال أبو سليمان الدمشقي: وإنما قيل لهم مكلبين لأن الغالب من صيدهم إنما يكون بالكلاب. وقد أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود وعلمه مسلم فإنه وينزجر بعد ظفره بالصيد إذا زجر، فإنه ولا يكون يأكل من صيده الذي صاده وأثر فيه بجرح أو تنييب وصاد به مسلم وذكر اسم الله تعالى عليه عند إرساله أن صيده صحيح يؤكل بلا خلاف. فإن انخرم شرط من هذه الشروط فإن يدخل في خلاف ذكره الأئمة. فإن كان الذي يصاد به غير كلب كالفهد وما أشبهه وكالبازي والصقر نحوها من الطيور، فجمهور الأمة على أن كل ما صاد به التعليم به بعد التعليم فهو جارح كاسب، يقال جرح فلان واجترح إذا اكتسب وعليه فلا بأس بصيده. قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح تعلمونهن مما علمكم الله، قال سعيد بن جبير: أي تؤدبونهن لطلب الصيد. وقال الفراء: تؤدبونهن ألا يأكلن صيدهن. واختلفوا في إمساك الصائد عن الأكل شرط في صحة التعليم أم لا، على ثلاثة أقوال: أحدها أنه شرط في كل الجوارح، فإن أكلت لم يؤكل منه، وروي عن ابن عباس وعطاء هذا القول. والثاني أنه ليس بشرط في الكل ويؤكل إن أكلت، وروي عن سعيد بن جبير وسعيد عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي هريرة وسلمان الفارسي. والثالث أنه شرط في الجوارح في جوارح البهائم، وليس بشرط في جوارح الطير، وبه قال الشعبي والنخعي والسدي، وهو أصح لما بين أن جارح الطير يعلم على الأكل فأبيح ما أكل منه، وسباع البهائم تعلم على ترك الأكل فأبيح ما أكلت منه. فعلى هذا إذا أكل الكلب والفهد من الصيد لم يبح أكله، فأما ما أكل منه الصقر والبازي فمباح الأكل منه. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وقال مالك الإمام مالك رحمه الله: يباح أكل ما أكل منه الكلب والفهد والصقر، فإن قتل الكلب ولم يأكل أبيح صيده. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يباح، فإن أدرك الصيد وفيه حياة فمات قبل أن يذكيه، فإن كل ذلك قبل القدرة على ذكاته أبيح، وإن أمكنه فلم يذكه لم يبح. وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يباح في الموضعين. فأما الصيد بكلب المجوسي فروي عن الإمام أحمد أنه لا يكرهه، وهو قول الأكثرين، وروي عنه الكراهة، وهو قول الثوري، لقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح، وهذا خطاب للمؤمنين، وهذا خطاب للمؤمنين. وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي أصحاب كلاب، وهو كالمؤدب صاحب التأديب. وقيل معناه مضرين على الصيد، كما تضر الكلاب. قال ابن المنذر: سئل أبو جعفر عن البازي يحل صيده؟ قال: لا، إلا أن تدرك ذكاته. وقال الضحاك والسدي: وما علمتم من الجوارح هي الكلاب خاصة، هي الكلاب خاصة. واحتج أو ذهب بعض العلماء كما سبق إلى أن الكلب الأسود لا يؤكل صيده، ولكن كما ذكرنا بأنه إن كان توفرت فيه الشروط فلا بأس بأكل ما صاده الكلب الأسود. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن التسمية لا بد منها عند القول بالإرسال، عند إرسال الكلب الجارح أو الصقر أو نحوها للصيد، فإنه لا بد من التسمية بالقول بها عند الإرسال، لقوله تعالى: لقوله وذكرت اسم الله عليه. فلو لم توجد على أي وجه كان لم يؤكل الصيد، وهو مذهب أهل الظاهر وجماعة أهل الحديث. وذهب جماعة من أصحاب الإمام مالك لأنه يجوز أكل ما صاده المسلم وذبحه وإن ترك التسمية عمدا، وحمل الأمر بالتسمية على الندب. وفي مذهب الإمام مالك في المشهور عنه أن الفرق بين ترك التسمية عمدا أو سهوا، فقال: لا تؤكل مع العمد وتؤكل مع السهو، وهو قول فقهاء الأمصار وأحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم لا بد أن يكون انبعاث الكلب بإرسال من الصائد، بحيث يكون زمام الكلب بيد الصائد. وقوله مكلبين قرأ الجمهور بفتح الكاف وشد اللام، والمكلب معلم الكلاب ومغريها، يقال لمن يعلم غير الكلب مكلب لأنه يرد ذلك الحيوان كالكلب. تعلمونهن مما علمكم الله، مما علمكم الله. وفي شرط التعليم، في شرط التعليم أمران، هما أن يأتمر إذا أمر وينزجر إذا زجر، فلا خلاف في هذين الشرطين في الكلاب وما في معناها من سباع الوحوش، فإنه ينزجر إذا زجر ويطيع إذا أمر. وقد شرط الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجمهور من العلماء في التعليم أن يمسك على صاحبه، ولم يشترط مالك، الإمام مالك في الرواية المشهورة عنه. وقال الشافعي رحمه الله المعلم هو الذي إذا أشلاه صاحبه انشلى، وإذا دعاه إلى الرجوع رجع إليه، ويمسك الصيد على صاحبه ولا يأكل منه، فإذا فعل هذا مرارا وقال أهل العرف صار معلما فهو المعلم. وعن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا أشلي فانشلى، وإذا أخذ حبس، وفعل ذلك مرة بعد مرة أكل صيده في الثالثة. ومن العلماء من قال يفعل ذلك 3 مرات ويؤكل صيده في الرابعة، ومنهم من قال إذا فعل ذلك مرة فهو معلم ويؤكل صيده في الثانية. فكلوا مما أمسكن عليكم، فهذا إباحة، إباحة في أكل ما صاده هذا، هذه الجوارح إذا توفرت فيها شروط، شروط الصيد. قال الإمام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل، وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك. أخرجه أبو داود، وروي عن عدي بن حاتم، وروي عن عدي بن حاتم، والصحيح له أصل في صحيح مسلم. إن وجد الصائد مع الكلب كلبا آخر فهو محمول على أنه غير مرسل من صائد آخر، وأنه إنما انبعث في طلب الصيد بطبعه ونفسه، ويختلف يختلف في قوله في هذا لقوله صلى الله عليه وسلم وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. وفي رواية فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. فأما لو أرسله صائد آخر فاشترك الكلبان فيه فإنه للصائدين أن يكونا شريكين، فلو أنقذ أحد الكلبين مقاتلة ثم جاء الآخر فهو للذي أنقذ وأنفذ مقاتله. لو مات الصيد في أفواه الكلب من غير بضع لم يؤكل، لأنه مات خنقا، فأشبه أن يذبح بسكين كالة فيموت في الذبح قبل أن يفرى حلقه. إن غاب، وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيما نالته الجوارح ولم تدمه قولان، أحدها ألا يؤكل حتى يجرح لقوله تعالى من الجوارح، وهو قول ابن القاسم، والآخر أنه حل وهو قول أشهب، قال أشهب إن مات من صدمة الكلب أكل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.